الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم حيث يطيب اللقاء ونسيم الصوم يملأ الصدور شفاء ورضا ونقاء. ويغرس في كل قلب العيبة ثماره التسامح وأوراقها الطاعة وعصومه الإحسان وظهوره الإيمان وظلاله الصدق ويفوتها صائم القائم يصومه الإيمان ويقومه احتسابا يطمع في رحمة الله ويخشى من عذابه يمتثل بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويؤمن بقول الحق. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يا الإخوة المؤمنون، نحييكم من مسجد مولانا الإمام الحسن رضي الله عنه بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم فجر يوم جديد من أيام رمضان، رمضان العظيم الذي حلت بركاته ونزلت رحماته وتهابت مغفرته وتسامت على كل شهور صفاته بصيام ليلة وقيام ليلة وقراءة القرآن ودعاء الصالحين من عباد الرحمن الذين يتصفون بالعدل والإنصاف أو الذين نشأوا في طاعة الله أو من تعرضوا لظلم الظالمين الذين عاثوا في الأرض فسادا. إن دعوة المؤمن ليس بينها وبين الله حجاب تفتح لها أبواب السماء وتحمل فوق الغمام ويقول الحق لصاحبها لأنصرنك على البعد حين، لأنه تبارك وتعالى العدل ومن أسمائه الحق. من خالفه أو أعرض عن ذكره كان عبرة لمن يعتبر وفضحه على رؤوس الخلائق، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية لي ودائما القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما توسر من آيات الله البينات من أول سورة النحل، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر

ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل والنجاة لقوم يذكرون

فخروا عليهم سقف فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقال أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نحمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين صدق الله.